رزق الله يا المجدارة وركبت المرسيدس صارت تمشي غندارة ما بتاكل إلا قريدس رزق الله يا المجدارة أو شيلي شيلي شيلي هالنطارة شيلي شيلي شيلي شيلي هالنطارة شيلي هو أنت بنت الحارة لا تنغري يا صغيري أنت بنت الحارة لا تنغري يا صغيري أو يا خسارة أو ركبت المرسيدس وصارت تمشي غندارة بتاكل إلا قريدس رزق الله يا المجدارة ركبت المرسيدس وصارت تمشي غندارة ما بتاكل إلا قريدس رزق الله يا المجدارة لبيا ولا إما ما حدا عادي همه لبيا ولا